أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماء عليك يا شيخ محمد. أزواجا لتسكنوا

ومن نعم سبحانه وتعالى. ومن حاجي محمود. الله اكبر. الله اكبر. إن في ذلك لآيات للعالمين. الله الله الله الله. وَمِنْ آيَاتِهِ سبحانه وتعالى. بيده الأمر. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. كل لله

Ooh. إله إلا الله. لا إله إلا الله. فأما من